قال: هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل أم يغسل في قميصه؟ اختلفوا في ذلك. فقال مالك: إذا غسل الميت تنزع ثيابه وتستر عورته. وبه قال أبو حنيفة، وهو أيضا قول الإمام أحمد. وقال الشافعي: يغسل في قميصه. وسبب اختلافهم تردد غسله صلى الله عليه وسلم في قميصه، بين أن يكون خاصا به وبين أن يكون سنة. فمر أنه خاص به. هل غسل الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مماته عليه الصلاة والسلام هل ذلكم سنة؟ فإن كان كذلك فينبغي أن تكون السنة عامة، كل من مات من المسلمين يغسل في ثيابه، أو أن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن جسمه عليه الصلاة والسلام طيب طاهر فتبقى عليه ثيابه، كما رأينا ذلك في النداء الذي جاء من الداخل أو من البيت كما جاء في الأثر. فلذلك من رأى أن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: وهم الجمهور تنزع الثياب وتستر العورة ويغسل، وذلك أبلغ في الغسل وأمكن، لأن المقصود من ذلك هو تنظيف الميت وتطهيره. ومن قال إن ذلك سنة ينبغي أن يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك الحكم عاما، قال: إن كل ميت يغسل في قميصه. قال: فمن رأى أنه خاص به وأنه لا يحرم من النظر إلى الميت إلا ما يحرم منه وهو حي، قال: يغسل عريانا إلا عورته. تعلمون بالنسبة للرجل يجوز أن ينظر إلى جسمه عدا العورة، وتعلمون سبق أن فصلنا القول في عورة الرجل وفي عورة المرأة، وأن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، وهناك تفاصيل في هذا، وأن الأمة على الصحيح عورتها كعورة الرجل لأن وضعها يختلف عن المرأة الحرة، لكن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، هذا هو القول الصحيح، وهناك أقوال غير هذا القول. إذن القول الصحيح أن هذه عورة الرجل، فلا ينبغي أن ينظر إلى عورة مسلم حيا كان أو ميتا، عدا الزوجين نظر بعضهما إلى بعض، إلا عورته فقط التي يحرم النظر إليها في حال الحياة. ومن رأى أن ذلك سنة يستند إلى باب الإجماع أو إلى الأمر الإلهي، لأنه روي لا معنى يستند إلى باب الإجماع، هل هنا إجماع؟ قصد المؤلف هو أن غسل الميت في ثوبه لو غسل في ثوبه لم يقل أحد بأن ذلك لا يجوز، لكنه خلاف المستحب عند الأكثر. إذن هذه قضية اتفق الكل على صحتها فهي مجمع عليها، قضية يغسل في غير ثيابه يعني أن تنزع منه يخالف فيها الشافعية، ويرون أنها في الثياب، هذا لعل مراد المؤلف، وإلا المسألة ليس فيها إجماع في هذه القضية. أو إلى الأمر الإلهي، لأنه روي في الحديث أنهم سمعوا صوتا يقول لهم: لا تنزعوا القميص. وقد هذا الذي جاء به المؤلف، هذه قطعة يسيرة ذكرها المؤلف من الأثر الذي ذكرت لكم، وهو أثر عائشة أنها قالت: لما أردنا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف القوم، في بعض الروايات اختلف الناس، فقال بعضهم: أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد أمواتنا أو نغسله في ثيابه؟ ثم بعد ذلك ألقى الله عليهم النوم، وفي رواية السنة، فأصبح كل رجل ذقنه إلى صدره، يعني نزل عليه هكذا أصبح يضرب على صدره، بمعنى أخذهم النوم، فسمعوا منادي ينادي من الداخل، وفي بعض الروايات من داخل البيت، أن يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه. قال: وقد ألقي عليهم النوم، قال: الأفضل أن يغسل الميت في قميصه.